ومعول عليه عندهم. فوجود الشخص من رجال البخاري ومسلم يعني هو دليل على توثيقه. ولهذا قال بعض العلماء عن الذين خرج لهم البخاري ومسلم قد جاوزوا القنطرة, يعني رواية البخاري ومسلم عن شخص يقال عنه قد جاوز القنطرة, يعني معناه من الثقة. نعم هو عرف بالاستقراء. هذا يسأل عن حكم صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة. تحية المسجد في من بعد العصر إلى غروب الشمس ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس العلماء اختلفوا فيها, فمنهم من قال بأن الإنسان إذا دخل يصلي في هذين الوقتين, ومنهم من قال بأنه لا يصلي. والذين قالوا بأنه يصلي عولوا في ذلك على حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا فهذا عام في جميع الأوقات, هذا عام في جميع الأوقات, فيدخل في ذلك هذان الوقتان من بعد العصر إلى غروب الشمس ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس. القول الثاني يقول إنه لا يصلي بل يجلس, ويعول في ذلك على الحديث المتفق على صحته لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قالوا هذا عام في جميع الصلوات فلا يستثنى من ذلك شيء إلا ما جاء نص بخصوصه على أنه يصلى في هذه الأوقات, يعني مثل إعادة الصلاة إذا أعيدت وهو في المسجد فإن له أن يصلي, يعني لأنه جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, مثل ما جاء في مسجد الخير لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر في مسجد الخير فسلم من صلاته وإذا رجلان جالسان في ناحية من نواحي المسجد فدعا بهما وأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال ما لكما لم تصليا, قال إن صلينا في رحالنا, قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما ولما من المصلي فصليا معه كلكما نافلة, فأرشدهما إلى أن يصليا مع أن الوقت وقت نهي. فهذا دل دليل على أن الإنسان إذا وجد جماعة تصلي وهم يعيدون الصلاة وهم جاء صلى في غير المسجد وجاء وهم يصلون المسجد يعني يصلي معه وتكون الصلاة هذه نافلة, إذا جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان اللي فاتت ركعتي الفجر جاء وما صلى ركعتي الفجر في البيت وجد الصلاة قد أقيمت ثم دخل معهم بعد الصلاة يصلي ركعتين, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على ذلك مع أن الوقت وقت نهي. فالذي جاء فيه تنصيص على استثنائه قالوا بأنه يستثنى. بعض العلماء قالوا إن هذه ذات سبب فتدخل تحت قوله إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, ومنهم من قال إنه ما جاء نص على خصوصها وإنما دخلت باللفظ العام. فالأصل أنه لا يستثنى من لا صلاة بعد العصر إلا ما دل شيء على خصوصه, وقالوا هذا ليس من هذا القبيل. الحاصل أن المسألة خلافية والخلاف فيها قوي, والذي يظهر أنه لا ينكر لا على من صلى ولا على من جلس. إذا دخل أحد وصلى لا ينكر عليه, وإذا دخل أحد وجلس لا ينكر عليه. يقول شخص جاء من بلده وقضى عمرة عن نفسه ثم أقام في المدينة ويريد أن يذهب إلى الحج يوم السادس من ذي الحجة, ويريد أن يقضي عمرة عن أمه المتوفية عند نزوله, ثم يحج إفرادا لعدم قدرته على شراء الهدي, فهل يجوز له ذلك وهل عليه صوم؟ إذا كان جاء من بلده للحج, جاء من بلده للحج, ما أدري هو من المدينة ولا من غير المدينة, هو سؤال. يقول شخص جاء من بلده وقضى عمرة عن نفسه أيوة. ثم أقام في المدينة ويريد أن يذهب إلى الحج يوم السادس من ذي الحجة. إذا كان الإنسان جاء وأتى بعمرة في أشهر الحج، جاء من بلده وأتى بعمرة في أشهر الحج ثم جاء إلى المدينة ويرجع إليها للحج أو للعمرة، للعمرة قبل الحج، ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا، لأن العمرة التي حصلت منه في أشهر الحج وهو يحج من عامه وقد جاء من بلده ولم يرجع إلى بلده فإنه يعتبر متمتعا. وعمرته التي أتى بها إذا كانت في أشهر الحج، في أشهر الحج وهي من يوم العيد، يوم عيد الفطر، بدايتها يوم عيد الفطر أول يوم من شوال، فإنه ثم حج من عامه فإنه يعتبر متمتعا ولا يعتبر مفردا لو ذهب من المدينة بالإفراد. ولكن كونه يذهب من المدينة بعمرة أخرى له أو لغيره هذا هو الأحسن، ثم يحرم بالحج من مكة، ثم يحرم بالحج من مكة وهو متمتع يقال له، وسواء كانت العمرة الثانية له أو لغيره لا بأس، هو متمتع وعليه هدي إن كان مستطيعا الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني بدلا من الهدي. هذا هو الجواب على هذا السؤال. يقول: جاء في الحديث أن من قتله الخوارج فهو شهيد، السؤال: هل هذه الشهادة حقيقية أم حكمية؟ ما أعرف يعني الحديث الذي ورد في هذا، يعني من قتله فهو شهيد. على كل هو يعني إذا كان يعني يعني قضية الشهادة كما هو معلوم يعني أحيانا تأتي في أمور عديدة غير شهداء المعركة، غير شهداء المعركة، يعني في قتال الكفار، في قتال الكفار. ومن المعلوم أنه يعني جاء يعني إطلاق الشهادة على يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير قتال الكفار، مثل ما يعني جاء عن بعض الصحابة الذين وصفوا بأنهم شهداء ومع ذلك ما قتلهم كفار ومع ذلك وصفوا بالشهادة. فيحتمل أن يكون ما جاء في قتال الخوارج أو قتله الخوارج يعني أنه يكون من هذا القبيل، يحتمل أن يكون من هذا القبيل، لكن كونه لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، ما أعرف، ما أستطيع أن يقول أن أقول في هذا شيء. إيش باقي السؤال؟ بس هل هذه الشهادة حقيقية أم حكمية؟ ها؟ هل هذه الشهادة حقيقية أم حكمية؟ الله تعالى أعلم. وبالمناسبة أقول إن جماعة أو أن جماعة وصفوا بأنهم شهداء وجاء فيهم أحاديث كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله، جاء أحاديث. والنووي في كتاب رياض الصالحين عقد بابا لهؤلاء فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه، يعني أنهم شهداء بالنسبة للثواب في الآخرة، لا أنهم يعطون حكم الشهداء في الدنيا بأن لا يغسلوا ولا يصلى عليهم، بل يغسلون ويصلى عليهم، بخلاف شهيد المعركة الذي يدفن في دمائه وفي ثيابه، فإن هؤلاء أطلق عليهم شهداء لكن في الثواب، لكن لا يعطون حكم الشهداء بأنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، بل يغسلون ويصلى عليهم. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري جملة من الذين ورد فيهم أحاديث ثابتة بأنهم شهداء، وقد ذكرت هذه الفائدة في الفوائد التي انتقيتها من فتح الباري. يقول: ما حكم الصلاة في السراويل، هل هي صحيحة أم لا؟ الصلاة في السراويل؟ نعم، الصلاة في السراويل إذا كان أحد العاتقين مستور هي صحيحة، إذا كان أحد العاتقين مستور إذا مع السراويل ستر أحد العاتقين فهي صحيحة، يعني مثل الإزار، السراويل مثل الإزار، لكن مع إضافة ستر أحد العاتقين كما جاء في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لعله يريد البنطلون يعني. الصلاة في البنطلون صحيحة، لكن ما ينبغي للإنسان أن يستعمل الشيء الذي يحدد أعضاءه ويظهر أجزاءه، يعني والصلاة تصح. أنا ذكرت أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتق منه شيء، فالسراويل وحدها هي ليس على العاتق شيء. يقول هل إذا التزم ابن حبان بالصحة يؤخذ بحديثه وهو متساهل؟ يحتاج إلى معرفة أحوال رجاله، لأنني كما ذكرت أحيانا يعني يوثق من ذكره في كتاب الضعفاء هو نفسه.